ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هنا كذلك في هذه الآية دلالة للترجمة وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والنهي عن الشرك، فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عبادة الله عز وجل لا شريك له، والأمر يقتضي الوجوب، وكذلك النهي عن الشرك والنهي يقتضي التحريم. قال شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء كبير أو صغير، بشر أو حجر أو فار أو نار أو غير ذلك من المعبودات، فلا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجه الدلالة من الآية للترجمة ألا تشركوا به، نهي عن الشرك، والنهي يقتضي التحريم. ووجه الدلالة أن الله عز وجل لما نهى عن الشرك أمر بضده وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد استفهام هنا للحث والتشويق ليتشوق الإنسان إلى هذه الوصية، قال أن ينظر إلى الوصية، والوصية هي العهد، ولا تكون وصية إلا في أمر منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء مكتوب مختوم، لم يوصي، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات شامل للدين كله، يعني أن لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن ومن القرآن هذه الآيات، فابن مسعود يرى أنه النبي أن هذه الآيات التي ذكرها قل تعال واتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم، أن هذه الآية فيها أو شاملة للدين كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن سعود لم يوصي بشيء، وإنما وصى بكتاب الله كما جاء عند مسلم قال إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، ومن كتاب الله هذه الآيات التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكل، وأخرجاه في الصحيحين. وهذا الحديث في الصحيحين كما قال رحمه الله. ووجه الدلالة من هذا الحديث للترجمة حق الله على العباد لا يعبدوا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هنا أوجب الله عز وجل على نفسه وحق على نفسه حق سبحانه وتعالى، ولا يجبه أحد عليه، إنما هو الله عز وجل أوجب على نفسه، فوجب عليه أن ألا يعذب من عبده سبحانه وتعالى وأخلص له العبادة. فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو وجه الدلالة، عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى.